بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما حكم النكاح الذي فوض فيه المهر؟ ما حكم النكاح الذي فوض فيه المهر؟ هل هو صحيح أو غير صحيح؟ الحكم الوضعي أنه صحيح. ومتى يستقر مهر المثل للمفوضة؟ متى يستقر؟ بالعقد. استقر يجب لها بالعقد، لكن يستقر بالدخول. بالنسبة للوليمة، متى تسن وليمة العرس؟ متى تسن وليمة العرس؟ هل تسن بالعقد أو الدخول؟ تسن بالعقد، يعني تسن أن تكون مع العقد، وهذا قول في المنتهى، منتهى الإرادة. والقول الثاني أنها تسن بالدخول. والإمام البرداوي رحمه الله جعل ما بين العقد إلى وقت الدخول كله وقت استحباب، كله وقت استحباب. بالنسبة للإجابة، من شروط الإجابة إجابة طبعا حكم إجابة الدعوة في وليمة العرس ما حكمه واجب. شروطه من شروط الوجوب أن يكون الداعي مسلما. ما المراد بالداعي هنا؟ هل هو الزوج أو الزوجة أو أهلها كأبيها وأخيها؟ من الذي إذا دعاه في هذا العرس يلزم المدعو أن يأتي؟ يعني العرف الآن أن الزوج يدعو من يريد ويعطي بطاقات لأهل الزوجة، يدعون أيضا من يريدون، هذا أعلى ما هو عرف عندنا. فهل أهل الزوجة إذا دعوا أحدا هل يجب علي المدعو أن يأتي، ولا الدعوة خاصة فقط بالزوج؟ لا والآن وليمة العرس واجبة مستحبة طبعا، وإجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، لكن من هو الذي إذا دعاك في هذا العرس وجبت إجابته؟ هل هو الزوج فقط أو الزوج والزوجة وأهلها أيضا؟ والله اللي يظهر أنه صاحب وليمة، لكن هم يقولون لما قالوا أن يكون الداعي مسلما قالوا ذكرا كان أو أنثى، يعني لا يظهر وجوب الاستجابة للداعي الأب مثلا. بل الذي يعني علمته مؤخرا وهذا شيء غريب، أن الأب بعض القبائل الأب لا يدعو على وليمة عرس ابنته، وأن هذا عيب. كيف تدعو على وليمة ابنتك؟ نعم، وبعضهم اصلا لا يحضر، وبعضهم يتعلل يقول انا لست يعني صاحب العرس ولست صاحب الصاله ولم احضر الذبائح. فلا ما ادري ما هو المانع، اذا كان المانع يعني ان هذا عيب فما ادري. نعم، هم يعيبون كيف تحضر في زواج ابنتك او اختك. لا هي يدعو، العيب أنه يدعو. هو بعضهم لا يحضر أصلا، وبعضهم لا يدعو، يحضر ولا يدعو، هذا شيء غريب جدا. عموما الذي يظهر أن الدعوة متعلقة، الذي يظهر من غير جزم متردد أن الذي تجب إجابته هو الزوج والزوجة أيضا والزوجة. أما أهلها يدعون لهم 200 شخص 100 شخص، هل هذا المدعوون يجب عليهم أن يجيبوا الدعوة؟ الذي يظهر أنهم يعني مدعوين من غير صاحب الدعوة أو صاحب الوليمة، لكن لا زلت متردد فيها، لا يوجد هناك جزم فيها لأني لم أطلع على كلام لهم. وقفنا على عشرة النساء، عشرة النساء. نعم، من قال اليوم؟ الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، عفى الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبدله. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة، أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهالة. أعد. ومن ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز وتسليم أمة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعاره النفس من شعر وغيره. ويلزمه الوطو في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع وأمة من كل سبع. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسق لذلك بحال. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. وله منعها من الخروج، وعلى غير طفل التسوية بين الزوجات في القسم، لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. وزوجة أمة على النصف من حرة. إيش؟ وزوجة أمة. وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. والنشوز حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. فمتى ظهرت أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا، فإن أصرت ضربها غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. هذا الفصل في عشرة النساء. والعشرة عشرة نساء بكسر العين أصل الاجتماع، وأما في الشرع فهي ما يكون بين زوجين من الألفة والانضمام، ما يكون بين زوجين من الألفة والانضمام أي الاجتماع. والأصل فيها قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم، يعني يجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يعاشره بالمعروف، وألا يمطله، يعني يحرم عليه أن يؤخره، أن يؤخر حقه عنه بما يلزمه للآخر، ولا يتكره لبذله، يعني لا يبذله بكراهة بل ببشر وطلاقة وجه. وليس من هذا طبعا خدمة الزوج، لأن خدمة الزوج على المذهب ليست واجبة على المرأة، لكن المراد به المعاشرة يعني أشياء كثيرة، لكن أهمها هو الوطء. قال: ويجب بعقد تسليم حرة. متى يجب تسليم الزوجة؟ اشترط عدة شروط. الشرط الأول: يجب بعقد تسليم حرة. أولا إذا الشرط الأول يكون هناك عقد، أن يحصل العقد. الشرط الثاني أن تكون الزوجة حرة، وأما الأمة فيجب تسليمها ليلا فقط. أما الأمة يجب تسليمها ليلا فقط. قال: الشرط الثالث: يوضأ مثلها. والمراد بقوله يوضأ مثلها يشمل أمرين. الأمر الأول أن تكون الزوجة استكملت 9 سنين، والأمر الثاني أن يمكن الاستمتاع بها ولا يوجد فيها أعذار تمنع الاستمتاع بها، كأن تكون محرمة أو مريضة أو صغيرة أقل من 9 أو حائض أيضا، مع هذه الأمور لا يجب تسليم الزوجة. قال رحمه الله: في بيت زوج إن طلبها، هذا الشرط الرابع، إن طلب الزوج الزوجة، ولم تكن، هذا الشرط الخامس، ولم تكن شرطت دارها، ولم تكن الزوجة شرطت دارها. وإذا شرط دارها كما تقدم فإنه شرط صحيح يسن الوفاء به. قال: ومن استمهل، يعني طلب المهلة، استمهل يعني طلب المهلة قبل الدخول بها بعد العقد. أمهل هنا أبهم الحكم المؤلف، والصحيح أنه يجب أن يمهل اليومين والثلاثة، سواء الذي طلب المهلة الزوج أو الزوجة. والمهلة هنا تكون لغير التجهيز للزواج، المهلة التي يمهل لها الزوجان هي التي ليست للتجهيز للزواج، بل لأمور أخرى، لأن يكون مريضا مثلا أو أي أمر آخر. قال: اليومين والثلاثة ليصلح، أو ليصلح الزوج أمره، ليصلح الزوج أمره. والحقيقة أن العبارة يعني فيها ما فيها، لأنهم في الكتب الكبار يقولون أنه يمهل العادة، يمهل العادة، وهنا المؤلف يقول يمهل يومين والثلاثة، ولعله يحمل على أنه كان هو هذه اليومين والثلاثة هي عادتهم، هي عادتهم، لا لعمل جهاز، جهاز فتح الجيم، جهاز الذي يكون به الاستعداد للزواج، هذا يقولون لا يمهل له الزوج ولا الزوجة. ثم قالوا: يجب تسليم، ويتسليم أمة، يجب تسليم الأمة ليلا فقط، ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت على أي صفة كانت، إذا كان الوطء في القبل، ما لم بقيدين، هذا مقيد بقيدين، قيد الأول ما لم يضرها، ما لم يضرها، كأن تكون مريضة مثلا، القيد الثاني أو يشغلها عن فرض، أو يشغلها عن فرض، فإذا أشغلها عن فرض سواء كان حجا أو عمرة أو صلاة فإنه ليس له أن يستمتع بها في ذلك الوقت. قال: والسفر بحرة، للزوج أن يسافر بالحرة لا للأمة، يجوز له أن يسافر بالحرة ويجبرها على أن تسافر معه، ما لم تكن شرطت بلدها، فإن شرطت بلدها فالشرط صحيح كما تقدم ويسمى فوقه. وله إجبارها على غسل حيض، على غسل حيض إن كانت مكلفة، إن كانت مكلفة وجنابة، وأيضا نجاسة، له أن يجبر الزوجة على غسل حيض وكذلك النفاس إن كانت مكلفة، حتى يتمكن من وطئها، أنه لا يجوز على مذهب أن يطأها حتى تغتسل، حتى لو انقطع الدم، خلافا للحنفية. وإجبارها أيضا على غسل جنابة ونجاسة، خالف الإقناع، خالف الجنابة. قال: الذنية لا تجبر على غسل الجنابة، وهو ما مشى عليه في زاد المستقنع، قال في الزاد: ولا تجبر الذنية على غسل الجنابة، وتبع نفسه في الإقناع أيضا. المذهب أنه حتى الذمية تجبر على غسل الجنابة. قال: ونجاسة، ويجبرها أيضا على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كالأظفار وغسل الأسنان وغير ذلك، وإزالة الأوساخ التي تكون في جسم المرأة، له أن يمنع، أن يجبرها على ذلك. أيضا له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث، وكذلك يمنعها من تناول الأدوية التي تمرضها. قال: ويلزمه الوطء، يجب على الزوج أن يطأ في كل 4 أشهر مرة مرة، هذا مقيد بقيدين، قيد الأول إن قدر، إن كان مستطيعا على الوطء، والقيد الثاني أن تطلب ذلك، أن تطلب ذلك، يعني لا يجب أن يطأ في كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، بل يجب أن يطأ في ثلث السنة مرة، كل 4 أشهر يلزمه أن يطأ مرة واحدة، بخلاف رأي الشيخ محمد العثيمين يقول أبدا هذا يرد فيه إلى إيش؟ العرف، وأنه يطأ على العادة ولا يعني يتقيد بكل أربعة أشهر. أيضا يلزم الزوج أن يبيت بطلب، بطلب، هذا القيد الأول، يلزم أن يبيت مع زوجته الحرة عند حرة ليلة من أربع، كل أربع ليالي يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة واحدة. القيد الثاني إذا لم يكن له عذر يلزمه بقيدين، القيد الأول أن تطلب ذلك أن يبيت معه، القيد الثاني أن ألا يكون له عذر. ما المراد بالمبيت هنا؟ هل مراد أن يبيت معه في البيت، بيت على عرفنا نحن، أو في الغرفة، أو في السرير، أو الفراش الذي تنام فيه؟ ما المراد؟ المراد هنا كما بينه في الإقناع ويعني أيده الشيخ منصور أن المراد هو المبيت في الفراش، يلزم المبيت معه في الفراش، لأن كثير من الناس، أيما سمعنا أن بعض الناس أنه لا يبيت مع زوجته أبدا، حتى لو وطئها يتركها أو يطردها فلا تبيت معه في فراش واحد، هذا محرم، هذا محرم، إلا إذا رضيت بذلك. يلزم أن يبيت معها في الفراش بقيدين، قيد الأول أن تطلب ذلك، قيد الثاني ألا يكون هناك عذر، وهذا في حال الحضر طبعا، أما السفر يختلف الوضع. وأيضا يلزم أن يبيت كل أربع ليالي مرة، لأن الرجل يتزوج كأنه متزوج أربع نساء، فلكل زوجة لها حق ليلة واحدة. قال وأمة من كل سبع ليالي، أنا لا أركز على الإمام لأنها يعني. قال وإن سافر، أما حال السفر يختلف الوضع، وإن سافر فوق نصف سنة من كل سبع ليالي يلزم أن يبيت ليلة من كل سبع ليالي مع الأمة، إذا كانت زوجة طبعا، إذا كانت زوجة ولا ليس المراد إذا كانت أمة مملوكة من الكمين، لا هذه لا يلزم أن يبيت عندها ولا يلزم أن يطأها، هنا المراد بها الأمة الزوجة. قال وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه، أكثر من نصف سنة وطلبت قدومه، راسله حاكما، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. هذا إذا سافر في موضع يعلم أو تعلم الزوجة هذا الموضع، تعلم الزوجة هذا الموضع، فيقول مؤلف راسله الحاكم، يعني يجب الحاكم أن يراسله، فإن أبى بلا عذر، وليس هناك عذر لهذا السفر، والعذر مثل الحج، الغزو، طلب الرزق، وإن طال فإنها ليس لها أن تطلب الطلاق، لكن إذا لم يكن هناك عذر فإنه بعد مراسلة الحاكم له يفرق الحاكم بينهما أيضا بطلبها، هذا إذا كانت تعلم المكان الذي ذهب إليه زوجها. وقول المؤلف راسله حاكم تابع فيه الإقناع، وهذا القيد ذكره في الإقناع فقط، وتعقبه الشيخ منصور أن هذا القيد راسله حاكم لم يذكره في المقنع ولا الفروع ولا الإنصاف وتبعا في المنتهى، ولذلك هذا القيد ليس قيدا معتبرا، فإذا سافر فوق نصف السنة وطلبت قدومه برسالة جوال أو برسالة خطية أو بأي طريق تطلب قدومه، فإن أبى ولو لم يراسل الحاكم فإن الحاكم يلزمه أن يفرق بينهما، لكن بطلبها التفريق أيضا، تطلب قدومه ثم تطلب التفريق إذا لم يقدم. قال وإن لم يعلم خبره، هنا إذا سافر يعني سفرا ظاهره السلامة، ظاهره السلامة ولم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، حتى لو مضت أكثر من أربعة أشهر، حتى لو مضت أكثر وحتى تضررت بترك النكاح، لأنه يمكن أن يكون له عذر، يمكن أن يكون له عذر. بالنسبة للمسجون أو المأسور، إذا أسر عند في بلاد أخرى أو سجن في بلاد أخرى، فهل للزوجة أن تطلب الفسخ أو ليس لها ذلك؟ بلى، هو مسجون عند الكفار مثلا، مظلوم أو غير مظلوم، المهم أنه أطال سنين يعني. ها؟ هذا لعله يكون لعله عذر، لعله عذر وليس لها أن تفسخ. وإذا طالت مدة كثيرا فالأمر يرجع فيه إلى القاضي. قال: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. يحرم أن يجمع الزوج بين زوجتيه بمسكن واحد. المراد بمسكن واحد هنا الغرفة الواحدة، الغرفة الواحدة. لكن لو أسكنهما في بيت واحد وفيه أكثر من غرفة وكل امرأة في غرفة فهذا لا بأس به. يقول في الإقناع: وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت منها، يعني في غرفة، جاز إذا كان سكن مثلها. ما لم يرضيا، إذا رضيتا أن تسكنا في غرفة واحدة فهذا لا يحرم. وله منعها من خروج من منزله، له منعها أن تخرج من المنزل. ويحرم إذا منع الزوج من خروج من منزله، يحرم إلا في حالتين: إذا أذن لها أو إذا كانت هناك ضرورة. قال رحمه الله: وعلى غير طفل. وهذا التعبير يفيد إيش؟ الوجوب، يفيد الوجوب. وعلى غير طفل، يعني يجب على زوج غير طفل التسوية بين الزوجات، بين الزوجات في القسم. يجب عليه أن يسوي بين الزوجات في القسم. القسم هو توزيع الزمان على زوجاته إن كنا اثنتين فأكثر. ويدل على هذا الوجوب قول تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما رواه الإمام أبو داود. أيضا قال: لا في وطئ. لا يلزم الزوج أن يساوي بين زوجاته في الوطئ، يعني إذا وطئ امرأة لا يلزم إذا ذهب في الليلة الثانية إلى امرأة أخرى أن يطأها. لكن السنة، السنة أن يسوي بينهن حتى في الوطئ ودواعيه وكسوة ونحوهما. لا يلزم أن يسوي بينهما في الكسوة، يجوز أن يشتري لهذه كسوة رخيصة والثانية رخيصة طبعا بالعرف والثانية غالية، لا يشكل. وإذا قام بالواجب، إذا قام بالواجب لا يلزم التسوية، إذا قام بالواجب من نفقة وكسوة، لكن إن أمكنه ذلك كما ذكرنا فإنه هو المسنون. هل يجوز أن يدخل في ليلة إحدى زوجاته إلى غيرها؟ نقول: يحرم على الزوج المعدل أن يدخل في ليلة إحدى زوجاته إلى غيرها إلا لضرورة، إلا إذا كانت هناك ضرورة، ستموت، يريد أن ينقلها الشهادة، أو يعني أشياء ضرورية. أما هذا بالليل، أما في النهار فلا يجوز أن يدخل لغير من هي يومها إلا لحاجة. في الليل لا يجوز إلا لضرورة، في النهار لا يجوز إلا لحاجة. قال: وعماده الليل. عماده يعني الزمن المقصود في القسم هو الليل لمن معاشه، يعني لمن عمله بالنهار، ويدخل فيه النهار تبعا. إلا من معاشه في الليل فالزمن المقصود بالقسم هو النهار. قال: إلا في حارس ونحوه. فمعاد قسمه هو النهار ويتبعه الليل. ويكون القسم إما الأصل أنه يكون ليلة ليلة، فإذا يعني رضوا بأكثر من ذلك كانت تكون ليلتين ليلتين، يجوز ثلاث ليالي ثلاث ليالي، أيضا كل هذا يجوز إذا رضينا بذلك. قال: وزوجة أمة على النصف من حرة، فلها مع الحرة ليلة من ثلاث ليال. يقسم لها الزوج الأمة، لكن لها مع الحرة ليلة من ثلاث ليال، يعني يبيت ليلة عند الأمة ويبيت ليلتين عند الحرة وهكذا. ومبعضة بالحساب، مبعضة يعني نصفها حر ونصفها أمة، فإنها بالحساب. فإذا كانت نصفها مثلا نصفها حر ونصفها أمة فلها ثلاث ليالي والحرة يبيت عندها أربع ليالي، يعني ثلاث ليالي عند المبعضة وأربع ليالي عند الحرة وهكذا. ونحن لا نريد أن نطيل في مثل هذه المسألة. قالوا إن أبت المبيت معه، أبت الزوجة أن تبيت مع الزوج وقالت لا تنام معي في الغرفة أو في الفراش، أو أبت السفر أو سافرت في حاجتها ولو بإذنه، إذا سافرت في حاجتها ولو بإذنه سقط قسمها، لا يجب على الزوج أن يقسم لها، وكذلك سقطت نفقتها، سقطت نفقتها ما لم يكن قد سافر معها. إذا سافر معها في حاجتها فإن نفقتها لا تسقط. قالوا لأنه متمكن من الاستمتاع بها. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أقام عندها سبعا أو ثيبا، أقام ثلاثا ثم دار ثم دار. يعني إذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعة أيام، إذا كان هذه البكر مثلا ثالثة يقيم عندها سبعة أيام ثم يعود الأولى ليلة والثاني ليلة ثم الجديدة، يعني تصير الجديدة آخرهن نوبة، تصير الجديدة آخرهن نوبة. وإذا كانت المرأة ثيبا فإنها يقيم عندها الزوج فقط ثلاث ليلة. وإن أحبت كما قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، إن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن الباقي، يعني يقيم عندها الثيب سبع ثم يقضي كل واحدة من نسائه سبع ليالي أخرى. قال والنشوز مأخوذ من النشز مرتفع عن الأرض. قال حرام، حكم التكليف حرام، وهو معصيتها، فالاصطلاح هو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فيما يجب عليها أن تعصي الزوجة زوجها فيما يجب عليها. طبعا المراد به خاصة الوط، خاصة في الوط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الزوج امرأته أن تجي إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح كما في الصحيح. يجب فيما يجب عليها، فمتى ظهر من هذه الزوجة أماراته، يعني علامات النشوز، بأن تمنعه من الاستمتاع أو تجيبه وهي متثاقلة أو متكرهة، فيجب عليه حينئذ أن يتدرج معها في علاج هذه المشكلة. قال وعظها، يعني خوفها بالله تعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، خوف بالله تعالى وأنه سيسقط عنها، سيسقط عنها النفقة والكسوة وما إلى ذلك. فإن رجعت إلى الطاعة وإلى الأدب حرم حينئذ المرحلة الثانية وهي الهجر والضر. فإن صرت بعد وعظها هجرها في المضجع، يعني ترك مضاجعتها ما شاء، يعني ليس محدودا بوقت معين ولا بأيام معينة، وفي الكلام فقط ثلاثة أيام لا يزيد على ثلاثة أيام، لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فإن صرت مع الهجر ضربها غير شديد، ضربها غير شديد، يعني ضربا لا يجرحها به. والسنة يعني يكون عشرة أسواط، وأن يتجنب مقاتل البدن كالفرج والقلب. قال وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم ونحوهما. ولا يسأل الزوج كما قال الإمام أحمد لما ضربت أهلك. باب الخلع، الخلع بضم الخاء وسكون اللام هو فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة. والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك حديث ابن عباس لما جاءت امرأة ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمرها بردها وأمره بفراقها، رواه الإمام البخاري. قال: له عدة أحكام. الحكم الأول الإباحة، قال: يباح لسوء عشرة، لسوء العشرة من الزوجين، بأن يكون كل واحد منهم يكره الآخر، وأيضا يباح لبغضه إذا بغضت المرأة زوجها، سواء كان السبب في خلقه أو خلقه، شكله أو أعضائه أيضا، فإنه يباح للزوجة أن تخالع. وكذلك إذا كان كبيرا وكبر وقلة دين، إذا كان قليل وضعيف الدين، فإن المرأة يباح لها أن تخالع زوجها. الحكم الثاني قال: ويكره مع استقامة، يعني يكره الخلع مع استقامة الحال بين المرأة وزوجها، لكنه يصح. والحكم الثالث التحريم، وذلك إذا عضلها، يعني ضارها بالضرب أو ضيق عليها أو منع حقوقها من القسم والنفقة ظلما لها لتفتدي نفسها، فإن الخلع حينئذ محرم وباطل ولا يصح. ثم تكلم المؤلف: هل الخلع فسخ أو طلاق؟ قال: وهو بلفظ خلع. إذا وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة فإنه يكون فسخا، لكن يشترط حتى يكون فسخا ألا ينوي بهذه الألفاظ الثلاثة الطلاق، فإن نوى الطلاق غلب الطلاق على الخلع وصار طلاقا. إذن إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة فإنه إذا لم ينوه طلاقا فإنه يكون فسخا، وإذا نواه طلاقا فإنه يكون طلاقا. وإن وقع الخلع بلفظ طلاق أو نيته، وقع بغير الطلاق لكن نوى الطلاق أو كنايته، كناية الطلاق، فإنه يكون طلقة بائنة. والمراد بائنة أنه لا يستطيع الزوج أن يرجع إليها إلا بعقد جديد وولي وشهود، حتى وهي في عدتها، وهي في عدتها. قال: ولا يصح الخلع، يشترط صحته عدة شروط. الشرط الأول أن يكون بعوض. قال: ولا يصح إلا بعوض، لأن العوض ركن فيه، فلم يصح تركه كالثمن في البيع، وسواء كان هذا العوض منها أو من غيرها، هذا الشرط الأول. أما إذا لم يكن هناك عوض فلا يصح الخلع. أما النكاح هل يصح بدون مهر؟ ها، يصح بدون مهر، وتكون المرأة مفوضة، تكون مفوضة. قال: ويكره أن يأخذ منها عوض أكثر مما أعطاها، يعطيها تعطيه أو يأخذ منها المبلغ الذي أو المهر الذي أو مثل المهر الذي أعطاها إياه. ويصح بذله، يعني العوض ممن يصح تبرعه وهو الحر مكلف غير محجور عليه، من زوجة وأجنبي. قال: ويصح بمجهول، يصح بمجهول، كعلى ما في بيتها أو ما في جيبها من النقود، كل هذا يصح به، يصح أن يكون عوضا في الخلع. وكذلك يصح بشيء معدوم كحمل أمتها أو غنمها أو شجرتها، لا بلا عوض، لا يصح الخلع، ذكرناه شرط، ولا يصح بلا عوض. الشرط الثاني قال: ولا بمحرم، اشترط أن يكون هذا العوض مباحا، لكن إذا وقع الخلع بعوض محرم فلا يخلو. إن كان الزوجان يعلمان هذا العوض محرم، كان يكون مثلا يعلمان أنه خمر أو خنزير، فإن الخلع لا يصح لأن وجوده كعدمه. وإن لم يعلماه محرما، كان خالع مثلا على بيت فخرج البيت مستحقا ليس لها، فحينئذ يصح الخلع وللزوج بدن هذا البيت. الشرط الثالث قال ولا حيلة لإسقاط طلاق، لا حيلة، اشترط ألا يكون الخلع حيلة لإسقاط الطلاق. وما هو صورة وما هي صورة هذه المسألة؟ صورتها أن يعلق الزوج طلاق امرأته على فعل في زمن، مثلا يقول مثلا جاء رمضان فأنت إيش طالق، ثم يخالعها قبل رمضان بيوم أو يومين حتى يأتي رمضان وهي ليست زوجة له، فيكون الطلاق لم يقع على شيء، لم يقع على زوجة، ثم يعقد عليها بعد أول رمضان بيوم أو يومين. هذا إذا وقع الخلع بإسقاط من الطلاق فإنه لا يصح، فإنه لا يصح ويقع الطلاق، يقع الطلاق، فتكون لا يعني تكون زوجة له لم تنفسخ منه. ثم قال وإذا قال متى، هذه مسألة يعني يصدرونها بأن الطلاق المنجز بعوض كخلع في إبانته، الطلاق المعلق أو المنجز بعوض، إذا علق الطلاق بعوض فإنه يكون كالخلع في إبانته، يكون حكمه حكم الخلع لكن يحسب عليه الطلاق. قال وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته، مجرد بذلها لما شرط عليها فإنها حينئذ تطلق، فإنها تطلق. وإذا قال الزوج هذا التعليق فإنه يكون ملتزما به من جهته، فليس له إبطاله، بخلاف الزوجة لو قالت ذلك كما سيأتي. قال بعطيته ولو تراخت، لا يشترط فورية. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، قالت اخلعني أو طلقني بألف أو على ألف ففعل، خالعها أو طلقها حتى لو لم يذكر ألف، فإنه تكون بائنا منه ويستحقها بشرط أن يجيبها على إيش؟ الفورية، بشرط أن يجيبها على الفور، بخلاف إيش؟ الزوج إذا قال زوجتي ذلك حتى لو تراخت في عطيته يقع الطلاق، أما هنا اشترط إيش؟ فورية. وأيضا للزوجة هنا أن ترجع قبل أن يفعل الزوج ما طلبته منه، فلا يلزمها التعليق من جهتها، فلها الرجوع قبل أن يفعل الزوج ما طلبته منه. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير، يعني يحرم على الأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الطلاق لمن أخذ بالسر. وأيضا ليس للأب ولا يجوز ويحرم أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لكن يجوز أن يخالعها من ماله، يجوز أن يخالعها من ماله كما نص عليه الشرح الكريم. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت طلقت، وكذا عتق. إذا علق طلاق الزوج على صفة كان يقول لها إن دخلت دار أخيك فأنت طالق، ثم إيش؟ ماذا فعل؟ أبانها، ثم أبانها إما بخلع أو طلقة أو ثم دخلت دار أخيها أو لم تدخل، ثم بعد سنة أو بعد شهر تزوج عقد عليها مرة أخرى، فوجدت هذه الصفة بعد العقد الثاني فإنها تطلق نصا على الإمام أحمد. قال وكذا عتق، يعني وكذا العتق لو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت الصفة أو لا ثم باعه ثم عاد إلى ملكه فوجدت في ملكه هذه الصفة فإنه يعتق هذا القن. كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة هو التخلية، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده أو بعضه، أي حل بعض قيد النكاح يطلقها طلقة رجعية. والطلاق تعتريه الأحكام الخمسة. الحكم الأول قال يكره بلا حاجة، يكره الطلاق بلا حاجة في الحالة التي تكون الحالة بين الزوجين مستقيمة، الحياة بين الزوجين مستقيمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود بن ماجه وصححه إسناده الحاكم وفقه الذهبي. الحكم الثاني يباح لها، يعني يباح للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر به، فإنه حينئذ يباح. الحكم الثالث يسن لتضررها بالوطء، يعني هنا المقصود به بالنكاح، باستدامة عقد النكاح، تضررها باستدامة عقد النكاح وليس المراد بالوطء على ظهره، بل النكاح كما في الإقناع والمنتهى. ويسن أيضا لتركها صلاة، يعني تفريطها في حقوق الله تعالى، كأن تترك صلاة وعفة، تترك العفة ونحوهما، نحو الصلاة والعفة. والقول الثاني والرواية الثانية في المذهب إذا تركت المرأة عفة يجب على الزوج أن يطلقها، وكذلك إذا فرطت في حقوق الله تعالى. رواية أخرى في المذهب أنه يجب على الزوج أن يطلقها. الحكم الرابع يحرم الطلاق في حالين، الحالة الأولى في الحيض، الحالة الثانية في طهر أصابها فيه، في طهر أصابها فيه. الحالة الحكم الخامس يجب الطلاق على المولي بعد التربص، المولي الذي حلف ألا يطأ امرأته فينظر 4 أشهر، فإذا أتت إذا انتهت 4 أشهر يجب عليه حينئذ إما أن يطأ زوجته أو يطلق، يجب عليه أن يطلق. وذكر العلماء لو أمر الأب أو الأم ابنهما بطلاق امرأته فإنه لا يجب على الابن أن يمتثل ذلك الأمر. قال ولا يصح إلا من زوج. نعم العفة هي يعني الأشياء الفواحش، تكرر الفواحش. ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا. إيش عندكم؟ يعقله أو بعقله؟ يعقله. أنا عندي بعقله. يصح لا يصح الطلاق إلا من الزوج فقط، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ نفسه ولو كان مميزا، يعني لا يصح بلوغه. يعقله، ومعنى يعقله، ما معنى يعقله؟ يعلم، يعلم المميز أن زوجته تبين منه بالطلق، يفهم، يفهم أن الزواج الطلاق سوف يفصل امرأته عنه، فإنه حينئذ يصح منه الطلاق. ومن عذر بزوال عقله، ومن عذر بزوال عقله، إذا زال عقل الإنسان بجنون أو إغماء فإنه لا يقع إيش؟ طلاقه، لا يقع طلاقه. أو أكره، إذا أكره الرجل على طلاق امرأته، والإكراه إما يكون بعقوبة كضرب وخنق له، والإكراه عندنا في المذهب يكون الذي له اعتبار في المذهب، الإكراه الذي يكون له اعتبار أن يكون على الشخص نفسه أو على ولده فقط، يعني لا يكون إكراها لو ضرب أباه مثلا أو أمه أو أخيه، لا يكون إكراها، إكراها فقط للنفس أو للولد. إما بعقوبة يعني يعاقب، يضرب، يضرب حتى يطلق، لا تنفك عنه هذه العقوبة إلا إذا طلق. أو بالتهديد. إذا هدد من شخص قادر على أن ينفذ ما هدد به، كان يكون سلطانا مثلا أو وجيها أو مسؤولا كبيرا، ويغلب أيضا على الظن أن هذا الذي هدده سوف يوقع ما هدده به، فإذا طلق لذلك تبعا لقول مكره لم يقع الطلاق، كذلك كالمكره على المذهب من سحر ليطلق، فإن طلاقه لا يقع، وهذا من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله واعتمدها الشيخ ابن النجار في المنتهى مذهبا مستمرا، وكذلك اعتمدها الشيخ الحجاوي والشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى. ذكر الشيخ الإسلام أنه إذا سحر الإنسان ليطلق فإن الطلاق لا يقع. قال الشيخ المرداوي اقتصر عليه في الفروع، وقال أيضا قلت وهو من أعظم الإكراهات، أما من شتم، ليطلق، إذا لم تطلق فإننا لا يعني نمتنع من شتمك، هل يجوز له أن يطلق؟ هذا إذا طلق نقول له الله يخلف عليك، إذا شتم أو سب مثلا أو أخذ منه مال يسير. شروط صحة الطلاق نذكرها بسرعة. الشرط الأول أن يكون من زوج أو من الحاكم على المولي بعد التربص إذا لم يفهم. الشرط الثاني أن يكون عاقلا ولو مميزا، بشرط أن يعقل الطلاق، ويستثنى ذلك السكران. السكران الآثم فإنه يعامل كالصاحي، وطلاقه إيش ينفذ، معاملاته بيعه شراءه يعاقب بكل شيء. الشرط الثالث أن يكون مختارا فلا يصح طلاق المكره ظلما. الرابع أن يريد متلفظ الطلاق معناه، فلا يصح طلاق لفقيه يكرره لتعليم، ولا طلاق من يحكي طلاقا ولو على نفسه، فقلت لزوجتي أنت طالق، يحكي، فقلت زوجتي يحكي لمجموعة في درس، فقلت زوجتي أنت طالق أو هي طالق، فإن هذا لا يقع لأنه لا يريد المعنى الطلاق، ومن صح طلاقه صح توكيله فيه، وهناك مسألة، ما هي الأنكحة التي يقع فيها الطلاق؟ أولا منها النكاح الصحيح يقع فيه، ثانيا النكاح الفاسد، وهو في المذهب النكاح المختلف في صحته كالنكاح بلا ولي، وإنما يصححه الحنفية أو بلا شهود أو نكاح الشغار والمحلل والمتعة، هذه أنكحة فاسدة يصح فيها الطلاق. وفائدة ذلك أنه لو طلقها ثم تزوجها يتزوجها على ما مضى من الطلاق، ولو طلقها في الفاسد ثلاثا لا يعود إليها إلا بعد زوج ووطئ وعقد جديد كما نص عليه ابن رسول الله رحمه الله. بقي النكاح الباطل وهو الذي أجمع العلماء على بطلانه، فهذا لا يقع فيه الطلاق كالزواج بالخامسة أو أخت زوجته ولا يقع، فيجب عليه أن يفارقها ولا يطلقها. أما الفاسد فيلزمه أن يطلق خروجا من خلاف من صححه. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، يصح أن يوكل ويوكل، أن يتوكل عن غيره ويوكل غيره. وإذا وكل الوكيل ولم يحد له حدا فإنه له أن يطلق متى شاء، لكن لا يطلق وقت البدعة، وأيضا ليس له أن يطلق إلا واحدة إلا أن يجعل له أكثر من ذلك. أيضا الأمر الثالث ليس له أن يعلق الطلاق كالزوج. أيضا يصح توكيل الرجل لامرأته في الطلاق، في طلاق نفسها أو غيرها. ومن وكل الطلاق زوجته سواء وكل رجلا أو امرأة أو امرأته فإنه يبطل التوكيل بالرجوع عنه كان يرجع يفسخ الوكالة يقول عزلتك أو عزلت امرأتي. أيضا إذا وطئ زوجته التي وكل طلاقها يبطل التوكيل، يبطل التوكيل. قال والسنة أن يطلقها واحدة في طهر، في طهر لم يجامع فيه. السنة هناك طلاق سني وطلاق إيش بدعي. طلاق سني هو ما أذن الشارع فيه، والطلاق البدعي هو ما نهى عنه الشارع. والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أي طاهرات من غير جماع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض وأمره بمراجعتها، فقال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض تطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس. رواه البخاري ومسلم. السنة يطلقها واحدة يعني طلقها ثلاثا بدعة في طهر لم يجامع فيه. لو طلقها واحدة في طهر جامع فيه يعني اغتسلت من الحيض ثم وضعها ثم طلقها الطلاق يسمى إيش؟ بدعي محرم، بدعي محرم. وإن طلقها مدخولا به هذا الطلاق البدع المحرم يأثم الزوج به. إن طلق مدخولا بها في حيض مدخولا بها ليست إيش التي غير مدخول بها في حيض، يعني لو طلق امرأة ليس مدخولا بها فإنها إيش فإنه لا يحل. مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم، فبدعة محرم. هذا حكمه محرم، يأثم الزوج إذا فعله. لكن يستثنى من ذلك إذا سألته طلاقا على عوض. إذا سألته المرأة وهي حائض أو في الطهر الذي جامعها فيه قالت له طلقني على عوض يعني خل، أو طلاق معلق على بخل بعوض، فإنه لا يحرم مع بدعيته. يكون بدعة لكنه غير محرم كما قال الشيخ عثمان النجدي. أيضا لو كان في النكاح الفاسد، النكاح الفاسد لا يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي إيش حائض أو في طهر وطئ فيه. وهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ رأي الجماهير من العلماء المسلمين أن هذا الطلاق يقع. قال ويقع، فهذا رأي المذاهب الأربعة. وهناك أدلة كثيرة جدا تدل على وقوع خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وتابعه أيضا ابن القيم. فالمذهب والصحيح الأقرب السنة أن الطلاق البدعي في الحيض يقع. هناك أدلة كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع زوجته، وهل يراجعها إلا لأن الطلاق قد وقع؟ كيف يأمره بمراجعة امرأة لم تطلق منه؟ وهذا من الأدلة القوية. أيضا هناك أدلة في مسلم، في مسلم قال نافع وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها، فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول أن لا نعرف من الذي حسبها، ما ندري من الذي حسبها، هل هو ابن عمر حسب على نفسه أو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه من الضعف. ولذلك رأي الجماهير من العلماء، وكذلك هناك أفضل من كتب أو من أقوى ما رأيت توضيح الأحكام للشيخ عبد الله بسام، بحث مسألة بحثا مستفيضا ورجح أنه يقع، وأتى بكلام الشيخ الألباني وأن الشيخ الإسلام رحمه الله لم ينتبه لبعض الطرق التي فيها صراحة أنها حسبت عليه في بعض الوقت، وحسبت تطليقة كما في بلوغ المرام. بلوغ المرام بالحجر أتى بطرق كثيرة الحديث صريحة في أن الطلاق يقع خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال ويقع لكن تسن رجعتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعها. لو طلق امرأته ثلاثا فإنه يكون إيش؟ بدعيا، فإنه بدعي ومحرم. وهل يقع أو لا يقع؟ وسواء قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق طالق طالق، ونوى أنه يعدد الألفاظ. المذهب عندنا أنه إيش؟ أنه يقع ثلاثا، أيضا خلافا لرأي شيخ الإسلام الذي يرى أنه أنها تقع إيش؟ واحدة. وهذا قد يكون له يعني وجهة نظر قوية رحمه الله، لكن المذهب أنه يقع. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، التي استبان حملها يجوز حتى لو كان يطأها يطأها فإنه يجوز أن يطلقها، ولا هناك لا يصف طلاقها لا يصف بكونه بدعة ولا سنة. ولا صغيرة لا توطأ وآيسة وغير مدخول بها، هؤلاء الأربع لا سنة ولا بدعة لطلاقهم. ويقع بصريحه مطلقا، صريح الطلاق هو ما لا يحتمل غير ما وضع له اللفظ مطلقا، سواء نواه بذلك أو لا جادا أو هازلا، وبكنايته يقع بكنايته مع النية. الصريح يقع مطلقا سواء نواه ولم ينوي، أما الكناية وهي التي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. وكذلك الكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية إيش؟ خفية. الظاهرة هي ما وضع للبينونة والطلاق فيها أظهر، والظاهرة الألفاظ الظاهرة 16 لفظا، وأما خفية فعشرون لفظا. والظاهرة يقع الطلاق بها ثلاثا والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. قال وبكنايته مع النية، وصريحه صريح الطلاق لفظ طلاق، إذا قال أنت الطلاق فإنها هذا مصدر تطلق، وما تصرف منه وما تصرف من كلمة الطلاق. التصريف كما قال البعلي أن يشتق من المصدر خمسة أشياء، أن يشتق منه فعل الأمر وفعل المضارع وفعل المضارع وفعل الماضي، واسم المفعول واسم الفاعل واسم الفاعل. فالمذهب عندنا كل ما تصرف من كلمة طلاق، أنت الطلاق أنت طالق طلقتك، فإنه يقع بها الطلاق غير أمر كاطلقي. اطلقي هذه لا تقع بها مرأة، لأن الأمر لا يصل الإنشاء. وكذلك يستثنى ذلك الفعل المضارع كتطلقين مثلا، لأنه وعد وعد ولا تطلق به المرأة. كذلك الاسم الفاعل بكسر اللام مطلقة، أنت مطلقة بكسر اللام، فإنه لا تقع بها لا يقع بها الطلاق. قال رحمه الله وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما حل الله علي حرام أو ما حل الله عليه حرام فهو ظهار. وكثير من يعني الأولاد الآن وكثير من الطلاب حتى في الثانويات يطلق في المدرسة على أي طلاق، وهذا من أخذها من أبيه الظاهر، أبيه مطلق أمهم سنين، هذه الألفاظ خطيرة جدا. علي الحرام أنكم تدخلون أو تخرجون، وهو لا يوجد له زوجة أصلا، ويطلق وهو خالي من الزوج. طبعا لا شك أنه سمعها من غيره، مشكلة والله مشكلة. إيش؟ لا لا، إلا إذا تزوج وقالها حينئذ يكون تعليق. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما حل الله عليه حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. فهو ظهار لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار، فلا تكون كناية في الطلاق، فلا تكون كناية في الطلاق. إلا إذا قال ذلك قال هذه الألفاظ محرمة عليه بحيض مثلا أو إحرام، أنت علي حرام لأنك حائض أو لأنك محرمة مثلا، فليس ظهارا. ونوى طبعا يشترط أن ينوي أنها أنت علي حرام، أنت علي حرام لأنك مثلا محرمة ونفساء وينوي ذلك، فهذا لغو لا يترتب عليه حكم. وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه، إذا قال أنت علي كالميتة أو كالدم وقع ما نواه من طلاق وظهار وينوي، إذا نوى بقوله أنت علي ميتة الطلاق فهو طلاق، إن نوى أنه ظهار فهو إيش؟ ظهار، إن نوى أنه يمين فهو يمين ويلزمه كفارة يمين إذا حنى. وما عدم النية لم ينوي شيئا، لم ينوي طلاقا ولا ظهارا ولا يمين، فيكون ظهار. ثم قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين، يعني يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. أما في الظاهر عندنا في الدنيا نقول يلزمه الطلاق، يمكن عند الله فعلا يعني أنه كاذب ولا يقع الطلاق، لكن عندنا في الظاهر يلزمه الطلاق، نلزمه حكما مؤاخذة له بإقراره. ما المراد بالحلف بالطلاق؟ هذا اللي يحلفون عليه الشباب الآن. ما المراد بالحلف بالطلاق؟ من يعرف حلف بالطلاق؟ ما المراد بالحلف بالطلاق؟ وهذا أيضا خالف فيه شيخ الإسلام رحمه الله مخالفة كبيرة جدا، وهو الواقع بين الناس الآن للأسف. الحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق على فعل يقصد المنع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب. إيش؟ تعليق الطلاق على فعل يقصد المنع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب. يعني مثلا إذا قال إذا لم تتعشى عندي علي الطلاق تتعشى مني، ما الذي تريده من هذا؟ أنك تحثه عليه على أنه يجب يتعشى، هذا حلف الطلاق. حلف الطلاق إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد إيش؟ منعها. فهذا حلف أيضا بالطلاق، يعني نفس اليمين. ضع كلمة لفظ الجلالة محل الطلاق كأنه يمين، يجري مجرى اليمين. وهذا أيضا اختلف فيه العلماء، ليس العلماء، اختلف فيه شيخ الإسلام رحمه الله ومن معه وجمهور الأمة. الجمهور على أن هذا حلف ويقع به إيش؟ تعليق، هو في الحقيقة تعليق، هو تعليق متحقق المعلق عليه، وإلا فإن الطلاق يعني. شيخ الإسلام يقول أن هذا يمين ويلزم كفارة إيش؟ كفر. وهذا متساهل فيه كثير من طلاب العلم يتصلون عليه يقول كفر عن يمين، بس استغفر إن شاء الله مهل الخير. كيف هذا الأمر ليس بهين أبدا، خاصة إذا كان رجل متساهل كيف يفتى بهذا؟ حتى الفتوى في الطلاق المفروض ما تكون بجوال، ينبغي أن تكون محكمة في يعني منصب أو مقام علم، أما في جوالات هذا أمر خطير جدا. المذهب عندنا والجمهور، وهناك ابن السبكي رحمه الله الشافعي رد على شيخ الإسلام في رسالة اسمها الدرة المضية على ما أذكر، وأتى بإجماعات أن الطلاق يقع في هذه المسألة حلف الطلاق، وأتى بأثر قوي جدا في صحيح البخاري أن ابن عمر سئل عن رجل طلق زوجته البتة فقال إن ذهبت إلى بيت أخيها أو أهلها، فقال ابن عمر في البخاري إن ذهبت فقد بتتنا، هذا صريح. فنأخذ برأي ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو رأي الشيخ الإسلام، رأي ابن عمر لا شك أنه أقرب إلى الصواب. بعضهم يقول أنت تدمر بيوت طيب الناس لا يتسارعون يعني ويستسهلون القضية، وهذه أرحام وفروج، يعني إنما يعني استباح الإنسان هذا الفرج بكلمة الله عز وجل، فلا بد أن يعظم هذه الكلمة، يعظم هذا العقد. من أعظم العقود في الإسلام عندنا عقد إيش؟ نكاح، أعظم عقد في الإسلام. فالمسألة فيها طبعا خلاف مثل ما ذكرنا. الشيخ الإسلام يرى أنه يمين ويكفرها بكفارة يمين ولا يقع الطلاق. المذهب عندنا ورأي الجماهير من أهل العلم وذكرت لكم الدليل والدليل صريح في المسألة. والسبكي يعني رحمه الله إن كان يعني قاسيا عن شيخ الإسلام ولا نقبل هذه القسوة أبدا، لكن المسألة هذه أتى بينها بيانا شافيا وألف رسالة خاصة في الرد على شيخ الإسلام في هذه المسألة. ولم المسألة ما هذه المسألة ما رأيتها، لكن رأيت من نقل عنها. قال وإن حلفت، إن قال حلفت بالطلاق، قال أنا حلفت، أنا قلت حلفت بالطلاق على زوجتي وهو كاذب، نقول أن زوجتك إيش قد إيش طلقت منك إذا فعل ما حلف على فعله أو تركه. قال ويملك حر ومبعض ثلاثة تطبيقات وعبد اثنتين. العبرة في الطلاق، معتبر الطلاق في عدد الطلقات بالرجال حرية ورقة وليس بالنساء، فإذا كان حرا فيملك ثلاثا وإن كان عبدا يملك اثنتين. ثم قال ويصح استثناء النصفي. الاستثناء في اللغة من الثني وهو الرجوع، وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد. يقول ويصح استثنائي ويصح استثناء النصفي فأقل من طلقات، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنت طالق طلقتين إلا واحدة، استثناء النصف. فإذا كان أكثر من نصف، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هل يصح استثناء؟ لا يصح. ومطلقات، لو طلق زوجاته الأربع فاستثنى منهن فلانة وفلانة، إلا فلانة وفلانة استثنى منهم منهن أقل من النصف، صح الاستثناء وإلا فلا يصح. يشترط صحة الاستثناء أربعة شروط. قالوا شرط تلفظ واتصال معتاد، يشترط أن يتلفظ الاستثناء إلا طلقتين إلا فلان، لا بد يتلفظ الاستثناء، لا يستثني بقلبه إلا كما ما استثنى المؤلف. الشرط الثاني اتصال معتاد، إما لفظا أو حكما، لفظا كأن يأتي به متواليا، وإما حكما أن يقطع الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه بشيء يسير كسعال أو عطاس مثلا. الشرط الثالث قال نيته أن ينوي الاستثناء قبل تمام مستثنى منه، قبل تمام مستثنى منه، يعني أنت طالق ثلاثا إلا طلق قبل أن يتم قوله ثلاثا هذا مستثنى منه يأتي النية، فإن نوى بعد التلفظ بقوله ثلاثا فإنه لا ينفعه الاستثناء، لابد ينوي قبل تمام مستثنى منه. والشرط الرابع الذي ذكره أولا هو أن يكون الاستثناء في النصف فأقل. قال ويصح بقلبه من مطلقات، إذا طلق نساءه واستثنى من قلبه إلا فلانة وفلانة فإنه يصح الاستثناء، لكن الطلقات لا يصح أن يستثني إلا بلفظه، لا طلقات لا يصح استثني بقلبه من على الطلقات، بل لا بد من أن يتلف. وأنت طالق قبل موته تطلق في الحال، لأن كل ما قبل موته يصدق علينا أو قبل موته فتطلق في الحال، وبعده أو معه، أنت طالق بعد موته أو مع موته فلا تطلق، لحصول البينونة، البينونة حصلت بالموت قبل وقوع الطلاق فلم يبقى بعد الموت نكاح يزيله الطلاق. قال وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة، يعني أنت طالق في الظرفية في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذه السنة تطلق في الحال، لأن كل وقت من هذا اليوم أو هذا الشهر صادق على كونه فيما قال. فإن قال أردت آخر الكل، أردت آخر الشهر، أنت طالق في هذا الشهر وأردت نويت أن يكون آخر شهر، فإنه يقبل منه حكما، حكما يعني عندنا في الدنيا، لكن أما بينه وبين الله لا يقبل إلا إذا كان صادقا، لأن هذا لا نعرفه إلا من جهته وهو قد أفصح به. أما إذا قال أنت طالق غدا، ما قال في يوم غد، قال غدا أو يوم السبت ونحوه كيوم الخميس مثلا، تطلق بأوله، أول يوم عندنا بطلوع عيش الفجر. فلو قال أردت آخر اليوم لم يقبل، لم يقبل، لأنه مخالف لمقتضى اللفظ، لأن مقتضى اللفظ الوقوع في كل جزء من اليوم. قال وإذا مضت سنة بالتنكير سنة، فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا بالأهلة، يحسب من قوله ذلك ويحسب له 12 شهر بالأهلة. طيب لو قالها في أثناء الشهر ما العمل؟ لو قالها في أثناء الشهر في اليوم 15 قال أنت طالق، إذا مضت سنة فأنت طالق، ها ماذا نفعل؟ يحسب بالأيام مع بداية الشهر. أحسنت، يمضي الشهر الذي طلق فيه يتم 30 يوما، يعني يحسب 15 يوما الآن، ها ثم بعد 15 يوم يأتي الشهر الجديد بالأهلة ويمضي 11 شهرا، 11 شهرا بالأهلة، ثم إذا مضت الشهور 11 يأتي ب 15 يوم يضم مع 15 الأولى فيكون كله إيش 12. هذا طبعا هذه قاعدة مذهب مقتربة في العدة، مثلا مات الزوج في مثلا في اليوم العاشر من الشهر، نقول الشهر هذا تتمه بإيش؟ بالعدد، ومع ذلك تتمه بإيش؟ بالأهلة. الإيجار أجار تدار لمدة سنة في اليوم الخامس من الشهر، نقول الشهر هذا الأول يتم بإيش؟ بالعدد، ومع ذلك يتم بإيش؟ بالأهلة، وهكذا. هذه لها صور كثيرة جدا. قال وإن قال السنة أنت طالق، إذا مضت السنة فأنت طالق، إذا مضت السنة فأنت طالق، تطلق بانسلاخ ذي الحجة، تطلق بانسلاخ ذي الحجة، حتى لو بقي أيام على الحجة، إذا انتهى شهر الحجة فإنها تطلق. فصل، هذا التعليق بالشروط، ولأن الشيخ العثيمين رحمه الله يرى رأي الشيخ شيخ الإسلام، وإذا أتى على هذا الباب يقول رحمه الله في بعض شروحه، يقول أن الشيخ من السعدي إذا أتى إلى هذا الباب لا يشرحه. لماذا؟ لأن الطلاق أصلا عنده معلق، هذا الحلف بالطلاق لا يقع، فلماذا يتعب نفسه مع هذه الإشكالات الكثيرة؟ فلكن الحمد لله أن الشيخ رحمه الله في درس من الدروس لم يشرحه، وفي درس آخر شرحه، الحمد لله أنه شرح أيضا، حتى إذا لم يرى هذا الرأي أن هذا من أصعب الأبواب، ومع ذلك الحمد لله شرح في الشرح الممتن. التعليق بالشروط، التعليق ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل، ترتيب شيء غير حاصل وهو الطلاق، غير حاصل حين الترتيب، على شيء حاصل يعني موجود أو غير موجود بإن أو إحدى أخواتها. قالوا من علق طلاقا ونحوه بشرط، سواء كان حلف الطلاق أو شرطا مجردا، شيخ الإسلام طبعا ما يرى الحلف الطلاق، الحلف الطلاق طلاقا، لكن يرى الشرط المجرد طلاق، مثل أنت طالق إذا طلعت الشمس، هذا ما ليس حلف الطلاق، حتى عند شيخ الإسلام يقع الطلاق. من علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. لا بد أن يتلفظ بالشرط، أنت طالق ثم قال أردت إن قمت، لا يقبل منه، ثم تطلق في الحال، تطلق في الحال. فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل منه، ما تلفظ به بالشرط لا يقبل منه، تطلق حالا. قال رحمه الله ولا يصح التعليق إلا من زوج، ذكرنا أن الوكيل لا يصح منه التعليق، الوكيل لا يعلق، فقط لا يصح التعليق إلا من زوج، الزوج له أن ينجز الطلاق وله أن يعلق، الوكيل له تنجيز الطلاق فقط، إلا من زوج بصريح أو كناية مع قصد، كناية لا بد، ما تصح الطلاق بكناية إلا مع قصد الطلاق. ويقطعه فصل، ويقطع التعليق فصل. هذا فصل قال بتسبيح إذا قطع التعليق بين الشرط وجزائه، فبالتسبيح أنت طالق ثم قال سبحان الله الحمد لله والله، إن خرجت من الدار هل يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع الطلاق بتسبيح وسكوت أيضا، أنت طالق ثم يسكت، ثم إن قمت أو إن دخلت الدار أو إن خرجت من الدار فإنه ينقطع، بخلاف الاستثناء إذا انقطع حكما فإنه إيش؟ يعفى عنه ويعتبر. وحتى هنا أيضا حتى هنا لا ينقطع، هذه التسبيح لا يلحق بالعطاس. قال لا كلام منتظر، إذا أتى بكلام لا يتعلق بالطلاق فإنه لا يقطع الفصل، كأنت طالق يا زانية إن قمت، أنت طالق يا زانية إن قمت. هناك فصل بين أنت طالق وبين الشرط وهو قوله أنت زاني، لكن الكلام منتظم لم يتوقف، فهذا الفاصل لا يؤثر، لا يؤثر على الشرط والطلاق، فيكون شرطا معتبرا. أدوات الشرط ستة، نحو إن ومتى وإذا هذا ثلاث، وأي أربعة، ومن خمسة، وكلما ستة. وإن كلمتك، الآن سيذكر تعريف الطلاق بالكلام، إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، لما قال إن كلمتك فأنت طالق المفروض أنه ما يكلمها، قال فتحققي أو قال تنحي ونحن أو قال اسكتي، فإنه كلمها يحصل الطلاق وما يحصل تطلق، قال تطلق ما لم ينوي غير قوله تحققي أو غير قوله تنحي. قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام بدأت معك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، انحلت يمينه لأنه لم يبدأها بالكلام بل هي التي بدأته، وحينئذ تقوم يمينها هي، فإن بدأته بالكلام مستقبل يكون عبدها إيش؟ حر، وتبقى يمينها. وإن خرجت، الآن تعليق الطلاق على الإذن، قال إن خرجت بغير إذني ونحوه، كان خرجت إلا بإذني حتى أذن لك فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذني، قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، تطلق أو لا تطلق؟ ثم عادت إلى المنزل، ثم في اليوم الآخر خرجت بدون إذني، نقول تطلق ولا تطلق؟ تطلق، هنا تطلق. لماذا؟ لأن قوله خرجت نكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فقد صدق يقول أنها خرجت بغير إذنه، تقتضي العموم، تقتضي العموم في كل وقت، كل وقت تحتاج إلى إذن، إذا أراد أن تخرج ولا تطلق ينبغي أن تستأذن. أو يقول الصورة الثانية، قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أذن لها ولم تعلم فخرجت وهو قد أذن لها ولم تعلم أيضا تطلق. لماذا؟ هنا يقول لأن الإذن هو إيش؟ الإعلام، ولم يعلمها، لم يعلمها. قال وإن علقه، الآن تعليق الطلاق على المشيئة، رحمه الله الشيخ محمد، أما يعني هذا بعد هين بالزاد مشكل، وفي المنتهى أشكى وأشكى في الإقناع. وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها، قال أنت طالق إن شئت، لا تطلق حتى إيش؟ تشاء، ويشترط أن تشاء بإيش؟ باللفظ، قالت قد شئت، لا بد أن تترفع، قال بمشيئتها غير مكرهة، غير مكرهة. فإن كانت مكرهة فإنها تعذر ولا تطلق. لو أحد أكرهها أن تتلفظ وتقول قد شئت فإنها لا تطلق. وقول المؤلف غير مكرهة هذه ليست موجودة، ليست عبارة إقناع ولا منتهى. عبارة إقناع منتهى هي ولو كارهة، ولو كارهة هي تكره، قال قد شئت وهي كارهة أو راضية فإنها تطلق. أما غير مكرهة هذه ليست موجودة. أو بمشيئة اثنين، أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، مشكلة، فلا يقع الطلاق إلا بمشيئتهما لفظا أيضا، يشاء تشاهية ويشاء أبوها كذلك أيضا غير مكرهين. ولو أشاء أحدهم الآن والثاني شاء بعد شهر تطلق أيضا، ولا يشترط فوريا حتى لو تراخى المشيئة. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، تطلق في الحال، لأنه علقه على إيش؟ ما لا سبيل إلى العلم به، فكأنه علقه على شيء مستحيل، كيف تعلم أن الله شاء أو لم يشاء؟ قال تطلق في الحال. وكذا عتق لو علقه في الحكم الطلاق مثل الطلاق في الحكم العتق، عبد حر إن شاء الله إلى ما. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل وأخرج بعض جسده لم يحلف. لماذا؟ لأنه لم يدخلها بجملته، لم يدخله، أدخل بعض جسده أو دخل طاق الباب، يعني إيش باب؟ الباب اللي نسميه إحنا إيش؟ الفريم. دخل طاق الباب، ما دخل الدار، وإنما طاق الباب فقط، لم يحنث. أو لا يلبس ثوب من غزلها فلبس ثوبا فيه منه كذلك فيه من غزلها لم يحنث. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث بشربه هذا البعض، إلا إذا نوى إيش في الجميع هذا البعض فإنه يحنث. وإن حلف لا يفعلن شيئا لا يمر إلا بفعله كله وإلا حنث. لا يفعلن شيئا لا يمر إلا بفعله كله، والله لا أكلن هذا الخبز، هذه الخبزة وهذا الرغيف لا يمر في يمينه إلا إذا أكل هذه الخبزة كلها ما لم يكن له نية، إلا إذا نبغى بها أنه لا أكل نصف فله ما نوى. وإن فعل محلوفا عليه حلف على ترك شيء، والله لا أركب سيارة فلان، ففعله إيش ناسيا أو جاهلا، فإنه يحنث في الطلاق والعتاق، علي الطلاق إن ركبت سيارة فلان، يريد إيش منع نفسه من ركوبها، حلف الطلاق. إذا ركب سيارة فلان هذا سواء كان ناسيا جاهلا مع سيارة فلان متعمدا فإنه يقع فيها الطلاق، يقع الطلاق. كذلك إن ركبت سيارة فلان فعبدي حر فركبه، ركب السيارة ناسيا أو جاهلا فإن عبده يعتق. قال وينفع بقي عندي أنا خمس دقائق في فحل. بدأنا ثمان وتسع دقائق. وينفع غير ظالم، هنا التأويل، التأويل في اليمين، التأويل هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهر لفظ، أن ينوي بلفظه، أن ينوي خلاف ما يظهر من لفظه، أن ينوي شيئا خلاف ما يظهر من لفظه. وينفع غير ظالم تأول بيمينه، إذا تأول وحلف على هذا التأول فإنه ينتفع به ما لم يكن ظالما. أما الظالم فلا ينفعه التأول في المحكمة، مثلا ظالم استحلفه القاضي احلف أنك لم تسرق، فحلف أنه لم يسرق من فلان غير الذي استحلفه القاضي، هل ينتفع بهذا؟ ما ينتفع، لا ينتفع. وهذا ورد في الصحيح، خصوصا قال يمينك على ما يصدق به صاحبك، واللفظ الآخر المسلم اليمين على نية المستحلف، أن تحلف على نية الذي أحلفك وليس نية، هذا إذا كان ظالما. أما إذا كان غير ظالم ها يجوز له أن يتأول وأن يحلف والله هذا أخي ويقصد أخوة الإسلام، أو مثلا والله ما رأيته، قلنا نداء هذا بإقناع بكرة، والله ما رأيته، يعني هو رآه فعلا، يقصد ما ضربت رئته، ما ضربت رئته، هذا بعيد. عموما هذه في اللغة تصلح. ذكر بإقناع تأويلات كثيرة جدا. ثم قال قال رحمه الله من شك في طلاق، الشك هنا مطلق التردد، سواء غلب على ظني أنه طلق أو شك تردد طلق أو يطلق، هنا الظن يقيمونه مقام الشك، شك في طلاق، شك هل طلق أو يطلق، أو شك ما علق أو في وجود الشرط الذي علق عليه، عليه الطلاق إن ركبت سيارة فلان وشك هل ركب أو ما ركب، عليه الطلاق إن أكلت هذه التفاحة وشك هل أكلها أو لم يأكلها، ماذا يقول المؤلف؟ لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء وله الوطأ، لكن كما قال المنتهى يسن ترك الوطأ حتى يراجع زوجته، يسن احتياطا. وكبقى الموفق رحمه الله أن الورع التزام الطلاق، الورع التزام الطلاق في هذه المسألة، أو في عدده يعلم أنه طلق لكن شك كم طلق، واحدة اثنتين ثلاثة، رجع إلى اليقين، واليقين هو إيش؟ الأقل، الأقل. وإن قال لمن ظنها زوجته، لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت زوجته، رأى امرأة في الشارع فظنها أنها زوجته فقال أنت طالق، تطلق الزوجة المسكينة اعتبارا بالقصد هنا، قال لا عكسها، لقي امرأة، لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق، فظهرت زوجته، يقول لا تطلق المؤلف، يقول لا تطلق، لا تطلق. وهذا ما ذهب إليه في الإقناع، والمنتهى جزم هنا بوقوع الطلاق لأنه واجهها بصريح الطلاق، بصريح الطلاق. وقد يؤخذ من هذا الموطن أن أنهم كانوا يغطون إيش؟ وجه المرأة لمن ظنها زوجته، يعني معناها أن المرأة تغطي وجهها، خلاف اللي يثار الآن أن رأي الحنابلة يجوز أن تكشف المرأة وجهها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك، قال لي زوجتي كلمة شك هل هي طلاق أو ظهار، لم يلزمه شيء لأن الأصل عدمها ولم يتيقن أحدهما. ما يا شيخ أحمد هنا بدل يعني بدل أن يكون يعني تمدد الأسابيع يا شيخ أحمد، نمدد الوقت نصف ساعة أو ربع ساعة، تكون أربع أسابيع فقط. قد يحرجون أيضا، ما يعني قد يخفي الإنسان ما في نفسه، نكتفي بذلك. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزوج يعني وزع الأخاه، يعني في إشكال إيش؟ الزوج يعني هل تكون واجبة؟ ما في مشكلة، وكيل يعني الوكيل عندنا حقوق العقل، عندنا قاعدة المذهب حقوق العقل متعلقة بالموكل، فالوكيل كأنه الموكل يعني هو الذي وزع، ما في مشكلة، دعوة موجهة من الزوج نفسه. لكن هل هي يعني تكون تخصيص؟ ذكرنا أن الشيخ ابن عثيمين أنه لا يراها أنها من التخصيص، هذا اللي أذكر يعني. شيخ المرأة تحية ولا تتكلم شيء؟ إيش؟ تكون الحائض وهي لا تتكلم. كيف المرأة إذا من علامات البلوغ الحيض. ذكرت ايش؟ ذكرت هذا يا شيخ. ايش ذكرت؟ في اي باب؟ في الحيضة والجنابة ان يجبرها. في عشرة نساء حيضة وله اجبارها على غسل حيضة. في عشرة نساء ايش اللي ذكرت؟ الشيخ يقول له اجبار على غسل حيض. الشيخ كانت مكلف. صحيح. مكلف قد يجب الحيض مثلا فيها جن او مجنونه يعني في عقلها شيء ما يصح. ما تكون مكلف. صحيح. ما شاء الله حلها. قد تكون مستحيل تكون اقل التي لا تحيض مستحيل ان تكون بالغ ولا يجب عليه شيء اصلا لكن قد تكون غير عاقله فلا يجبرها مجنونه مثلا لا مجنونه لا يجبرها ان كانت مكلفه فان كانت غير مكلفه ليس له ان يجبرها على غسل الحيض والنفاس له إجبارها على غسل الحيض. نعم له يباح له وإن كانت يعني ما يجب عليها غسل الحيض يعني كان تكون مكلفة. هو المراد أنها يعني تستعجل في ولا هي يجب عليها يجب عليها. ويذكرون بقاها صور يعني مثل يقولون إذا انقطع الدم فله أن يراجعها ولو أخرت الغسل سنين. يعني كيف تؤخر الغسل سنين؟ معناها لا تصلي معناها لا تصلي. فهذه مسألة فرضية يعني. الحجر في المضجع يعني فراش شيء. اي نعم ذكرنا المضجع ذكرنا عن الشيخ منصور أنه حققه مراد به الفراش المضجع الذي يضطجع مع زوجته يعني ما ينام معه الفراش يتركها. مشكلة بعض الشيخ يقول هذا شد شعر الزوج يقول هذا شد شعر الزوج يعني مو بالله إيش هذا يقول يقول أنه يعني الزوج هو الذي يتكلف. مشكلة الزوج نعم نعم يا شيخ هي زمن قسم التساوي يعني هم يعني كل زوجة في بلد والعمل في بلد ثالث. لا العمل في بلد أحدهم يأتي بالزوجة. طيب يأتي بالزوجة الثانية في وراحت اشترط خلاص لا يلزم تسليمها في بيت الزوج. لكن الإشكال حتى لو اشترطت يعني يلزمه القسم لها لأنها سلمت نفسها. الله أعلم. تكون مسافر لحاجة مسافر لعذر وطلب غسل. أي ذكرنا حتى لو أطال فيه فإنها لا يعني ليس لها أن تفسخ النكاح. ما يدخل في المسألة هذه أن يترك زوجته الثانية ما يقسم لها. إيه لكن مشكلة في زوجها سيقسم لها ويترك الأخرى مشكلة مشكلة. الله أعلم. التعليق لا يقطع الشرط عن لفظ المطلق. يعني قال أنت طالق ثم قال سبحان الله ثم قال إن قمت هذا الشرط هذا إن قمت غير معتبر لأن انفصل بالتسبيح فتطلق مباشرة أو سكوت. أنت طالق ثم سكت ثم قال إن قمت نقول هذا السكوت قطع هذا الشرط فيقع الطلاق من الجزء. خلاف العطاس. ليش؟ خلاف العطاس. العطاس لا ينبني ذكر من ينبني كما في الاستثناء. شيخ كان الأول باب تعليق يعني التعليق اللي هو الحلف، الحلف بالطلاق فقط. أما التعليق مجرد فيرى أنه يقع. إحنا عندنا نذهب طبعا يفرقون بين الحلف وبين التعليق مجرد، يفرقون بينهم مع أنه يقع الطلاق في هذا وهذا. ما الثمرة طيب؟ ما هي الثمرة؟ هل هناك ثمرة؟ التعليق عندهم محض، إن طلعت الشمس إن رأيته هلال فأنت طالق، هذا تعليق محض، أو إن طلعت الشمس فأنت طالق. أما الحلف لا، يريد يمنع، يريد أن يصدق خبر، إن لم يكن الحلف حصل في الشارع فامرأتي طالق، يريد تصديق. فإذا تبين أنه ليس بصحيح فإن امرأته تطلق. لكن الفرق بينهم أنه إذا طبعا مثل ما يقولون اليمين حل جميع الإشكالات، لو حلف أنه لا يحلف بالطلاق، قال والله لا أحلف بطلاق امرأتي، ثم قال لزوجته أنت طالق وان طلعت الشمس، هل يحنث؟ لا يحنث، لأنه لم يحلف بالطلاق. وإلا يعني الأمر عنده سيان. ورأي شيخ الإسلام طبعا فيه قوة، يعني لا نقول نرميه تماما، فيه قوة، لكن إحنا نقول أن هذا الأقوى فيما يظهر، والله أعلم. يعني لأن شبيه باليمين، حتى بعض ما نذكر عند الشيخ عباس يحيى أتى بعض المالكية رحمه الله فقالوا كيف أنتم تجوزون الحلف بغير الله أنتم يا الحنابلة؟ قال الشيخ كيف؟ قال هذا الحلف بالطلاق، لأن الحلف بالطلاق كأنه يعني ارفع كلمة الطلاق علي الطلاق وضع والله، نفس الشيء. إن علي الطلاق إن ذهبت بيت فلان، أو والله لن تذهبين إلى بيت فلان، فهو يجري مجرى اليمين، نفس اليمين هو أن يعني يحلف على شيء، يريد أن يمنع أو يحث نفسه على شيء، أو يصدق أو يكذب، نفس الحلف بالطلاق بالضبط، لكن هذا طلاق وهذا يمين، والطلاق أخطر طبعا من اليمين. طلق أجنبية. إيش؟ طلق أجنبية. تطلق عن المذهب الله. أي. ولو لسبب مثلا رأى أن النبي على بشره كذا وظن أن الله قال طلق. والله الشيخ أنا ما أذكر في المذهب شيء، لكن الشيخ الذي ذكر قاعدة أنه حتى عندهم في بعض المواضع أن من بنى شيء على سبب تبين عدمه فلا يترتب على عمله شيء، لا يترتب على عمله شيء. فهذا والله أنه لا يقع إذا رآها متكشفة فظن أنها زوجته فقال أنت طالق، فتبينت أنها ليست زوجته، فهذه والله أعلم أنها لا تطلق. في المذهب ما أذكر، ما أذكر شيء. لا حتى لو يترفض، رأى دخل بيته وظن أن عندها شخصا غريبا فقال أنت طالق، فتبين أنها أخوها، فتطلق مراته لا تطلق، لا تطلق. يقول السائل هنا ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الضرورة كما ذكر بعض العلماء أنها هي التي يترتب عليها ذهاب النفس أو تلف عضو، ذهاب النفس أو تلف عضو. أما الحاجة فهي الأشياء التي إذا فقدت يشق على الإنسان أن يتركها. وهناك أيضا كلام كثير في ضابط الحاجة والضرورة. هل يجب على الزوج قسم في السفر بين زوجها؟ نعم، إذا سافر سواء النزهة والحاجة، إذا سافر مع أكثر من زوجها يجب عليه أن يقسم. لكن يحرم على الزوج المعدد أن يسافر في إحدى زوجاته إلا بقرعة. كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت خرج بها معه، فيحرم على الزوج أن. لكن هل يجب أن يسافر بالأخرى؟ نقول لا، يلزمه القضاء، يلزمه القضاء في البلد. بل يقول الفقهاء أن التي سافر معها يمكن يشق عليها أكثر من التي في البلد. يقولون إذا سافر بقرعة إنما يقضي مدة إقامته. ما هي مدة الإقامة؟ هي أكثر من 4 أيام. أما إذا سافر معها يوم أو يومين بقرعة أو بإذن فإنه يقضي مدة الإقامة فقط 4 أيام فأكثر. أما قال من 4 أيام فلا يجب عليه القضاء. أما إذا سافر طبعا مدة الطريق مدة الذهاب والإياب إذا كان بقرعة أو النساء رضوا له بأن يخرج بهذه المرأة فإنه لا يقضي إلا مدة الإقامة. إذا أتى البلد يقضي يجب عليه أن يقضي لبقية نسائه. أما إذا سافر بلا قرعة وبلا رضا نسائه فإنه إذا أتى يجب أن يقضي ولو ساعات. يقضي لكل واحدة مثلا إذا سافر يومين يأتي يقضي البقية يومين إذا سافر بلا قرعة وبلا رضاهم. هذا التفسير السفر هذا صعب. ويقولون أن الشيخ ابن عثيمين متشدد في أحكام التعدد لأنه لم يعدد أصلا. أما الشيخ ابن باز رحمه الله فهو متساهل لأنه عدد. فالذي يعدد نحن نقول يعني هنا أشياء نظرية لكن الواقع في صعوبة وإذا الإنسان فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة يعني ليه الإنسان يكلف على نفسه ما لا يطيق. والمذهب عندنا يستهن أن يقتصر الإنسان على واحدة. وفي الحقيقة كما قال البعض أن الذي يعدد أنه هو الذي ينقسم قسمين أو 3 أقسام أو 4 أقسام. أما المرأة فهي مرتاحة إن شاء الله مرتاحة ببيت واحد يأتيها زوجها فيه. أما هو اليوم هنا خاصة طلاب العلم المساكين من طالب العلم لا يأخذ من إيش؟ من الكتب. تريد أن تقرأ تريد أن تكتب طيب واليوم هنا ما هذه مكتبة والثانية عندها مكتبة وهكذا مشكلة. هذه مشكلة إيش؟ يضع المكتب بين إذا استطاع أن يبني. فعلا بعضهم بنى يعني 4 فلل والمجلس والمكتبة في الوسط هذا ما في مشكلة. لكن من الذي يستطيع؟ قال ما معنى عفة التي يسمى طلاق لها؟ ذكرنا هي فعل الفواحش. يعني تكلم مثلا الرجال تتهاون في إبراز محاسنها ومفاتنها للناس هذه كلها من إيش؟ العفة التي يسن أن له. لكن كما تقدم يسن له يجوز له أن يؤدبها على ذلك لكن لا يضرب يعني المرأة لا تضرب. يعني بعض الناس قوي على النساء فقط واليوم المشاكل كثيرة جدا في المجتمع في ضرب النساء لكن الحمد لله ليست ظاهرة. لكن بعضهم يقوى على المرأة فقط وأما غير المرأة لا يقوى عليها. فالإنسان يجب عليه أن يحترم زوجته. وللأسف الآن كثير من الشباب يدخل مرحلة الزواج وهو صغير فتحصل مشاكل مبكرا ثم ولا نريد أن ندخل في الأمور التربوية هذه لأهل التربية. يكفي شيخ حمد.